ها إيه بالنسبة فيما بينهم. في المناقب لازلنا في مناقب الصحابة رضي الله عنهم. شغله ها 30 طيب مناقب حذيفة رضي الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن حذيفة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله لو استخلفت، قال: إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أقرأكم عبد الله فقرأوه. قال عبد الله: فقلت لإسحاق بن عيسى يقولون هذا عن أبي وائل، قال: عن زاذان إن شاء الله. هذا حديث حسن وهو حديث شريك. الشريك سيء الحفظ، شريك سيء الحفظ، لكن حذيفة رضي الله عنه له مناقب كثيرة. نعم. مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه فرض لأسامة بن زيد رضي الله عنه في 3500، وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 3000. فقال عبد الله بن عمر لأبيه: لما فضلت أسامة علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. هذا حديث حسن غريب. الله المستعان. عمر ما يتبع الهوى، ولذلك صارت السكينة تنطق على لسانه. وهذا لما فرض العطاء، لما فرض العطاء في الناس وكتب الدواوين يحطهم في صفحات، في ناس أهل 3500 في السنة، وفي ناس أهل 3000، وفي ناس أهل 2000، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في 5000، والبدريين لهم كذا. فجعل أسامة في أهل 3500، وجعل ابن عبد الله في صفحة أهل 3000. فيقول عبد الله مو بحرص على الدنيا، بس يقول: لماذا فضلت أسامة علي وما سبقني إلى مشهد؟ كانوا أسنانهم متقاربة. فقال: أبوه يحب الرسول أكثر من أبيك، وهو يحب الرسول أكثر منك. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا حديث صحيح. حدثنا الجراح بن مخلد البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابعث معي أخي زيد. قال: هو ذا، فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسهر. لكن قصة التخير مشهورة. شوف الدنيا قرار، اللي يتخذ قرار صائب سبحان الله يتغير حياته كلها. ولا يروى أن أهله معروف في السيرة بحثوا عنه من أهل الجوف، زيد بن حارثة من أهل دومة الجندل وسكاكة، هذه من كلب، وسرق في الجاهلية وباعه في الشام، واشترى حكيم يام راحه في رحلة الشتاء والصيف وجابه لمكة، هو توه صغير، وأهداه الخديجة، وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم دبرة الله في خلقه اللي يريد الله عز وجل، لأنه يعني مذكور في اللوح المحفوظ باسمه في القرآن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مذكور زيد في القرآن. فيأتي بالله بهالشكل هذا، يسرق من أهله يعني بشيء مر مثل يوسف، يسرق من أهله وينطل في البير وله دبرة إن الله رايدها به حتى تسلم لأمر الله. الشاهد أن أبوه قام يدورون ويقصون جرته وين راح ومن باعه ومن اشتراه، لين قالوا اشتروها المكة، وجو وفد أبوه عمانه في مكة ولقوه سبحان الله العظيم. ولقوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوه وجه النبي صلى الله عليه وسلم سمح، وقال قصيدة مشهورة عند ابن إسحاق كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بعطيكم من نفسي النصف، خيره إن اختاركم خذوه بيده، وإن اختارني ماني بتارك معكم. قال: وأنصفت من نفسك، خلاص يظنون إن ولدهم بيرجع لهم. شوف إن التوفيق من الله عز وجل، الدنيا قرار، اتخذ قرار يترتب عليه كل شيء. مرهين على ولدهم بيختارهم، يا مخيروه قال: والله ما اختار على محمد قبل البعثة، ما اختار على محمد أحد، لقيته أرحم حتى من والدي. فطابت نفوسهم، وبعدها صار يسمى زيد بن محمد إلين أنزل الله فيه ما أنزل. ثم أنزل الله ما في صحابي سمي باسمه إلا هو، ما في القرآن شوف يتلى إلى يوم القيامة صحابي ذكر باسمه إلا هو. وبعد ذكر تشريف: فلما قضى زيد منها وطرا، يا مسمح خاطر زيد زوجناك. سبحان الله، لأن الله شكور، الله حكم القسط، هلك المرتابون. نعم. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس. نعم. مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، فأعرف أنه يدعو لي. هذا حديث حسن غريب. هنيئا له. يقول كان أصمت عند خروج روحه، لكن جعل يضع يديه علي ويرفعهم، فعرفت أنه يدعو لي. نعم. حدثنا الحسن بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة: دعني حتى أنا الذي أفعل. قال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه. هذا حديث حسن غريب. يعني كان صغير، ترى هذا الكلام هذا وهو صغير، لأنه أسامة ولد لما تزوج زيد أم أيمن بركة الحبشية، وهي حاضة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم صغير رضي الله عنه. يعني يوم ولاه قبيل موته كان يقولون عمره 18، فيكون يام هاجر عمره في 5 و6 كذا صغير. نعم. أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت جالسا إذ جاء علي والعباس رضي الله عنهما يستأذنان، فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما جاء بهما؟ قلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أدري، إذن لهما. فدخل فقال: يا رسول الله، جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد. قال: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال: أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أسامة بن زيد. قال: ثم من؟ قال: ثم علي بن أبي طالب. فقال العباس: يا رسول الله، جعلت عمك آخرهم؟ قال: لأن عليا سبقك بالهجرة. هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. ليس عمر الصحابي، لكن هذا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الله أعلم. نعم. لكن السبق بالهجرة لا شك أنه فضل، حتى في الإمامة، في الإمامة إذا اختلفوا أسبقهم هجرة، اللي بادر مو مثل اللي تأخر. نعم. مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. هذا حديث حسن صحيح. جرير سبحان الله محبوب، مع أنه ما أسلم ترى إلا قبيل حجة الوداع، يوم قال روى حديث مسح الخفين قالوا لعل هذا قبل المائدة، قال أنا ما أسلمت إلا بعد المائدة. وكان زعيم في قول شيخ قبيلة، وكان يسمى يوسف هذه الأمة، أعطاه الله حسن الصورة حسن الخلق، وبان عاد في المغازي وكذا فعله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحجبه ولا راه لا تبسم. بعض الناس سبحان الله يأخذ بالخلقه وخلقه وسمته، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثنا بندار محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا حديث مرسل، وأبو جهضم لم يدرك ابن عباس واسمه موسى بن سالم. الله أعلم، هذا حديث مرسل ومراسيل مثل هؤلاء الله أعلم بهم. لكن جبريل ترى كان ربما رأوه في صورة رجل، يقول رأينا دحية الكلبي، فقال هذا جبريل، واللي جاء يخبرهم حديث الإسلام الطويل والإيمان والإحسان جاء بصفة رجل كلهم رأوه، لكن لما انصرف قال هذا جبريل، فكان يأتيهم في صورة دحية الكلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، هذا مشهور. نعم. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن المالك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء، وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بدال نقطة نقطتين يقصد اللي بعده. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة. هذا حديث حسن صحيح. مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأنما بيدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح. هذا حديث حسن صحيح. هذا يكفي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل صالح، وقال لو كان يقوم من الليل فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك إلا نوم العصفور بس خفقات إلين مات، أن عمر بعد الكلام هذا أكثر من 70 سنة. لكن الرؤية هذه عجيبة تدل على خير عظيم. نعم. مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري وقال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست فلا تسموه حتى أسميه، فسماه عبد الله وحنكه بتمرة. وكذلك هذا رؤيا طيبة أن رأى في بيت الزبير مصباح، هذا حديث حسن غريب. رأى في بيت الزبير مصباح في الرؤيا فقال ما أرى أسماء إلا نفست فسمى عبد الله وحنك بتمرة. وكان عبد الله بن الزبير من أعبد الناس ومن أتقاهم ومن أبرهم بوالديه ومن أشجعهم، عاد الشجاعة شيء يندر تكرر في بني آدم، وما أصابه من أجل الدنيا هذه كفرت له، وله قتل وصلب رضي الله عنه، لكنه من خيار الناس كما قال ابن عمر لما رأى مصلوب قال أشهد أنك من خيار الناس وأنك من أبر الناس بأهلك بوالديه ومن أعبد الناس. وكان قد تعلم الصلاة من جده أبي بكر الصديق، فكانت صلاته من أحسن الناس صلاة، وكان يطيل الصلاة حتى يقولون الله أعلم أنه ربما وقع العصفور عليه كأنه جذع، والعصفور يلاحظ إذا في حركة ما يقع فينتصف في الصلاة أكثر الليل، فيظن العصفور أنه جذع ولا شيء فيقع عليه أو حمام الحرم والله أعلم. لكن كثير العبادة كثير التبتل كثير البر، أما عاد ما أصابه من الدنيا فعفى الله عنه. نعم. مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنيس، قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منهن اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقطتين، لأن الدعوات الثلاث الآن ستفسر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا حديث حسن صحيح. ترى هذه دعوتي الدنيا، أما الآخرة إن شاء الله دعاه بالمغفرة، فكثر ماله وكثر ولده وبارك الله له فيما أعطاه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال ربما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، قال أبو أسامة يعني يمازحه. هذا حديث حسن غريب صحيح. كان خادمه وكان عمره 10 سنين إلين صار عمره 20 سنة هو يخدمه، فربما مازحه قال أنت يا أبو أذاني ولا يا ذا الأذنين. نعم. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن أنس رضي الله عنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر. وأبو نصر هو خيثمة بن أبي خيثمة البصري، روى عن أنس أحاديث. يقول عندكم في صفحة 63 قال الأزهري البقلة اللي جناها أنس كان في طعمها لذع، فسميت حمزة بفعلها، يقال رمانة حامزة أي حامضة، فحمزة يعني كذا والله أعلم. والحمزة عند العرب أظنه من أسماء الأسد، هو الأسامة. نعم. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت قال قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يا ثابت خذ عني فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني، إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه جبريل عن الله تعالى. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس بن مالك نحو حديث إبراهيم بن يعقوب، ولم يذكر فيه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك. هذا حديث حسن غريب. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أنس بن مالك وروى عنه. يكفي هذا، سبحان الله، هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان بستان يحمل في السنة مرتين والريحان يأتي منه ريح المسك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.